بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي ليلة الأحد، ليلة التاسع من شهر ذي القعدة لعام 42,400، سنأخذ جملة من هذه المسائل التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله: المسألة 68، دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقوله: نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. مسائل الجاهلية، لا شك ولا ريب أن المؤلف يريد أن يحذر من هذه الطريقة والمسلك الذي عليه الجاهليون، فيقول إن أهل البدع وأهل الضلال شابهوا أهل الجاهلية في هذه المسائل. فمن هذه المسائل أن أهل الجاهلية يزعمون أنهم على الحق وأنهم على العمل، وفي حقيقة الأمر ليسوا على ذلك. والدليل أن الله سبحانه وتعالى قد بين ضلالهم، وأنهم من أكذب الناس وأبعد الناس، لا سيما اليهود الذين أنزل الله عز وجل فيهم قوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني آمنوا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، فيأبون ويمتنعون ويزعمون أنهم قد آمنوا بما أنزل عليهم، يعني على رسل بني إسرائيل. وهذا من كذبهم. لو كانوا آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى كما أراد الله لآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام لو ظهروا في زمنه عليه الصلاة والسلام لبايعوه واتبعوه وآمنوا بما جاء به. والدليل أن عيسى ينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، والله قد قال في القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية دليل صريح على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو ظهروا في زمنه عليه الصلاة والسلام لبايعوه واتبعوه، لأن الله أخذ منهم الميثاق على ذلك، يعني أنكم تتابعوا محمدا وتبايعوه إذا ظهر أو ظهرتم في زمنه، وهذا ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى، أخذه من النبيين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، قال العلماء في تفسير هذه الآية: أي أن هذا عهد وميثاق، لئن جاءكم محمد أيها الأنبياء أو ظهرتم في زمنه فيجب عليكم أن تتابعوه وأن تؤمنوا بما جاء به وتنصرونه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. إصري يعني عهدي وميثاقي. وقد قال عليه الصلاة والسلام عندما خاطب عمر بن الخطاب، قال له: يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فاليهود أمة الكذب والضلال والشرك والسحر، ولهذا كانوا يقتلون الأنبياء ويكفرون بآيات الله، كما قال الله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. موسى جاءكم بالتوحيد وأتى ومعه من البراهين والآيات التي تؤكد نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، لكنكم كفرتم بذلك كله وذهبتم تعبدون العجل. لهذا قال: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فالمؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يحذر من هذا المسلك الواجب، أن نخالف اليهود وأن نخالف النصارى الذين تركوا العمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى وكانوا عصاة لأنبيائهم. ولهذا في حديث عوف بن مالك الأشجعي الذي أخرجه أحمد في المسند وأخرجه كذلك الطبراني وابن حبان والحاكم، أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى السماء فقال: هذا أوان رفع العلم. فرجل من الأنصار سأل، قال: يا رسول الله، يرفع العلم وقد وعته القلوب. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو لبيد بن زياد رضي الله عنه أنصاري، قال له: يا لبيد، إن كنت لأحسبك أفقه أهل المدينة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى، الكتاب كان بين أيديهم، التوراة كان بين يدي هؤلاء اليهود، وهكذا الإنجيل كان بين يدي النصارى، مع ذلك ظلوا وأضلوا، ولم ينفعهم وجود التوراة ولا نفعهم كذلك وجود الإنجيل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هؤلاء مع وجود العلم إلا أنهم ضلوا. وهكذا أيضا في حديث أبي هريرة لما أنزل الله سبحانه وتعالى آخر سورة البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآيات اشتد الأمر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إليه وبركوا على الركب فقالوا: يا رسول الله، قد كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة، الصيام، الجهاد، وذكروا جملة من هذه العبادات، لكنهم قالوا إن هذه الآية التي أنزلت علينا لا نطيقها. لماذا؟ لأنه يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فسيحاسبكم بما في أنفسكم. فقالوا: يا رسول الله، لا نطيق ذلك، أي بمعنى، فجاءوا إلى رسول الله وهم يقولون: لا نطيق ذلك. فقال لهم، وهذا هو الشاهد: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فالصحابة قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله الآيات التي في سورة البقرة بعد هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لهذا أهل الكتابين اليهود والنصارى قالوا: سمعنا وعصينا، وهذا هو الدليل، أنهم سمعوا النص، سمعوا الوحي، لكنهم عصوا وخالفوا ولم يعملوا، بخلاف هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام علمهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، فقالوا. فلما قالوا ذلك الله خفف عنهم، فماذا قال سبحانه؟ قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهنا قال الله قد فعلت، لأنهم دعوا بهذه الدعوات لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال قد فعلت كما جاء في صحيح مسلم، وجاء أيضا في بعض الروايات قال نعم. إذن هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أن الله لا يؤاخذها بما حصل من نسيان أو خطأ، فأكرم الله سبحانه وتعالى الصحابة وعفى عن ما يحصل في النفس من خطرات، لأن النفس لها خطرات والقلب أيضا له شيء من ذلك، فإذا لم تعمل أو تتكلم فالله لا يؤاخذك بما في نفسك. وقد جاء ذلك أيضا في حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ما لم تعمل أو تتكلم، يعني الله لا يؤاخذك، الله عز وجل لا يؤاخذك بما في نفسك من خطرات أو بما في قلبك ما دام أنك لم تتكلم بشيء أو تعمل. لهذا قال كما في الصحيحين: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم، وفي رواية ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين. ثم انتقل المؤلف إلى المسألة 69 وكذلك المسألة 70، قال رحمه الله: المسألتان 69 و70، الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء ونقصهم منها كترك الوقوف بعرفات. المقصود من ذلك أنهم كانوا لا يقفون عند النص ولا يقفون عند الدليل الذي ورد، إنما يزيدون أو ينقصون، وهذا لا يجوز. هذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو جاءت به الرسل يجب علينا أن نأخذ به كما ورد، فهم كانوا يبتدعون ويحدثون ويزيدون في العبادات. وضرب المؤلف مثالا بعاشوراء، معروف أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، وهذا اليوم حصل فيه حدث عظيم، وهو أن الله نجى موسى من فرعون وأغرق فرعون وقومه. إذن هو يوم انتصار، انتصر أهل الحق على أهل الباطل. فموسى عليه الصلاة والسلام شكر ربه فصام هذا اليوم، صامه شكرا لله لأن الله نجاه من فرعون وبغيه وظلمه. إذن يوم عاشوراء من الأيام الفاضلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على صيامه. ففي الحديث الصحيح حديث أبي قتادة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وجاء كذلك في الصحيحين حديث ابن عباس أخبر رضي الله عنهما أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صيام يوم إلا هذا اليوم، يعني من حيث الفضل يتحرى صيام يوم عاشوراء. إذن السنة هو أن نصوم يوم عاشوراء كما فعل موسى وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أن أهل الجاهلية أيضا كانوا يصومون عاشوراء وصامه عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في ذلك كثيرة. إذن لا يجوز لنا أن نتخذ عاشوراء عيدا أو أن نتخذه يوم فرح وسرور، لو صنعنا هكذا لشابهنا اليهود، لأنهم كانوا يتخذون عاشوراء عيدا. ولا يجوز لنا أن نتخذه مأتما للبكاء وضرب الأنفس كما يصنع الروافض، قالوا لأن هذا اليوم قتل فيه الحسين فهو يوم عزاء عند الروافض، وهذا من بدعهم وخرافاتهم. فالسنة أن نصوم هذا اليوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل أيضا موسى قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. أراد أن يصوم مع العاشر كذلك التاسع حتى يخالف اليهود، لأنه كان من سنته أنه يخالف اليهود، واليهود اتخذوا هذا اليوم عيدا، والنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في ذلك. إذن عرفنا ما يتعلق بهذا اليوم، يوم عاشوراء، وأن أهل السنة دائما هم وسط، فلا إفراط ولا تفريط. لا يجوز لنا أن نتخذ هذا اليوم حزنا ومأتما كما تصنع الروافض، ولا يجوز لنا أن نتخذ هذا اليوم يوم عيد كما يصنع اليهود ومن شابههم من النواصب الذين اتبعوهم في ذلك، فكانوا يزعمون أن هذا اليوم يوم ينبغي أن نوسع فيه على العائلة والأهل والأولاد، بل بعضهم يتزين ويختضب ويكتحل في هذا اليوم. وكل هذا من البدع ومن المخالفات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، بل علينا أن نفعل كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ هذا اليوم للصيام، فيستحب صيامه. والمؤلف رحمه الله هنا ذكر ما يتعلق ببدعة هؤلاء، فأشار أنهم يزيدون وينقصون في العبادات، وضرب مثالا بيوم عاشوراء، وذكر أيضا ما يتعلق بنقصهم، وضرب مثالا بترك الوقوف بعرفات. ما المقصود بقوله ترك الوقوف بعرفات؟ هذا من صنيع أهل الجاهلية، وسيذكر المؤلف المسألة التي تلي هذه، وهي المسألة 71، أيضا هي قريبة من ذلك. فقال رحمه الله: المسألة 71 تركهم الواجب ورعا. وهذه لها علاقة بالتي قبلها، أنهم تركوا الوقوف بعرفات. لا بد أن نعلم أن أهل مكة كانوا يسمون أنفسهم بأهل الحرم، ويسمون أنفسهم أيضا بالحمس، فكانوا إذا حجوا وهم قد أخذوا الحج من نبي الله إبراهيم، يعني مما بقي معهم أنهم يحجون كما حج إبراهيم، لكن شتان بين حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين حج هؤلاء. هؤلاء حجهم مليء بالخرافات والمخالفات والشرك، لهذا كانوا يخالفون نبي الله إبراهيم، فكانوا إذا جاءوا إلى عرفات لا يخرجون إلى عرفات، يتركون الخروج والوقوف بعرفة، إنما يكتفون بالوقوف بمزدلفة. لماذا؟ قالوا: لأن عرفات ليس من الحرم، ونحن أهل الحرم، فلا نخرج إلى عرفة، ونكتفي بالوقوف في مزدلفة، جمع، يقال لها أيضا جمع، لأن مزدلفة من الحرم، وأما عرفة فليست من الحرم، فهي من الحل، فيتركون الواجب ورعا كما زعموا. ولا شك أن هذا من عمل الجاهلية. لهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقف على عرفة قبل الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحج وقد حج في الجاهلية، لكنه ما كان يصنع كما تصنع قريش. ولهذا جبير بن مطعم لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام واقفا في عرفات تعجب من ذلك، فقال: كيف هذا الرجل يقف في عرفات وهو على دين قومه؟ ويقصد بذلك أن محمدا من قريش، فكيف يقف في عرفات؟ وهذا توفيق من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، فكان يقف في عرفات ولا يوافق هؤلاء على وقوفهم في مزدلفة وعدم خروجهم إلى عرفة. ولهذا في مسند الإمام أحمد قال جبير بن مطعم: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه، يعني قبل أن يكون نبيا، قبل أن يبعث، قال: وإنه لواقف على بعير بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. هكذا يقول جبير بن مطعم: توفيقا من الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يشارك قريشا فيما تصنعه. قريشا كانت تسمى، لأن قريشا كانت تسمي أنفسهم بالحمس. ما معنى الحمس؟ قالوا: أي الذين هم أهل الصلابة والشدة في الدين، فكانوا لا يخرجون إلى عرفة، يقفون في مزدلفة لا يخرجون إلى عرفة. فجبير بن مطعم يقول: رأيته في عرفة لا يقف مع قريش، وجاء هذا في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أيضا جبير بن مطعم قال جبير: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام واقفا مع الناس بعرفة فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص. يعني جبيرا يتعجب، يقول: كيف محمد الذي هو من قريش لا يقف في مزدلفة بل يخرج إلى عرفة؟ ومعروف أن قريش ومعروف أن قريشا لا يخرجون إلى عرفة، الناس من غير قريش هم الذين يخرجون إلى عرفة، أما قريش لأنهم أهل الحرم يقولون: نحن الحمص أهل الصلابة والشدة في الدين، نقف في مزدلفة لا نخرج إلى عرفة. فتعجب جبير من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا من توفيق الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله سبحانه وتعالى محمدا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فأنزل الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني يدفع من عرفة. والمقصود من حيث أفاض الناس الذين هم غير قريش، لأن قريشا ما كانت تخرج إلى عرفة. إذن هذا أيضا يبين لنا أن الله قد حفظ نبيه وكان يحوطه سبحانه، ولا يقع فيما تقع فيه قريش من المخالفات والمعايب والأقذار، بل إن الله أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام وحفظه قبل الرسالة. فمما لا شك فيه ولا ريب أنه كان أفضل قومه مروءة وأخلاقا، وكان أكرمهم حسبا، وكان أحسنهم جوارا، وكان أعظمهم حلما عليه الصلاة والسلام. لهذا قريش كانت تسميه الصادق الأمين، وكان بعيدا عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. إذن هذا دليل أن الله حفظ النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، فما كان يصنع كما تصنع قريش، بل كان يخرج إلى المزدلفة وإلى عرفة بعد المزدلفة، خلافا لقريش ما كانوا يخرجون إلى عرفة، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وخرج إلى عرفة. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى المسألة 72 وكذلك 73، فقال رحمه الله: المسألتان 72. قال: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق وترك الزينة في اللباس. يعني من مسائل الجاهلية التي خالفها النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يتقربون ويزعمون أن التقرب يكون بترك الطيبات، فيتركون الطيبات أي الحلال، ويتركون لباس الزينة، وكل ذلك حلال. ولا شك أن هؤلاء شابهوا النصارى، وهذا ما يصنعه علماء النصارى ورهبان النصارى، فتجد أحدهم في الكنيسة يترك الطيبات، يترك الزواج، لا يتزوج، يزعم أنه متقشفا في مأكله في مشربه. ولهذا الله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وجاءت الآيات أن الله أباح لنا الحلال والطيب: أحلت لكم بهيمة الأنعام، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وكثير من الآيات: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فلا يجوز لمسلم أن يحرم شيئا أباحه الله، لأن الله امتن على عباده بالطيبات. يقول الله في القرآن: ورزقكم من الطيبات، ويقول أيضا: ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن هذه الأغذية والأطعمة وبهيمة الأنعام كلها مباحة، والأصل في هذه الأشياء والمنافع أنها مباحة، إلا ما جاء النص يحرمه ويبين ضرره كالخمر والأشياء الخبيثة التي تضر الإنسان في بدنه وفي ماله، يعني حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم الخنزير، كل هذه فيها من النجاسات، فيها من الضرر على الإنسان. وإلا فالأصل عندنا ورزقكم من الطيبات، أباح الله لنا كما أباح لبني إسرائيل قبلنا. الله يقول عن بني إسرائيل: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات. إذن هذه كلها مباحة، لا يجوز أن نحرم ما أحل الله لنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في نبينا الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن أباح الله لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث، فمن جاء وحرم الطيبات أو حرم الزينة في اللباس فهذا على طريقة النصارى. وللأسف الصوفية تشبهوا في النصارى فزعموا أنهم يلبسون الصوف، وقالوا نحن صوفية لأننا نلبس الصوف. وبعضهم يزعم أنهم تسموا بالصوفية من الصفاء، وهذا غير صحيح، بل تسموا بالصوفية لأنهم يلبسون الصوف فيزعمون الزهد والتقشف، ويصل أحدهم إلى أن يحرم الطيبات ويحرم ما أباح الله له، وفي المقابل يبيحون ما حرم الله عليهم، لا سيما الوقوع في الشرك. فالصوفية هم أرباب الشرك وأرباب عبادة القبور والأولياء، فيقعون في الشرك الذي كان عليه الجاهليون. فما هو الواجب على أهل الإسلام تجاه الطيبات التي امتن الله سبحانه وتعالى علينا؟ علينا أن نشكر الله ونحقق الشكر. الله يقول في القرآن: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إذن أباح الله لنا هذا حتى نشكر، هذه نعم، والنعم حقها الشكر، وكذلك حقها أن نقوم بعبادة الله، لأن الله هو الذي رزقنا بالطيبات، هو الذي أعطانا. لهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذن هنا واشكروا لله يعني أثنوا على الله بما هو أهله، قوموا بما أمركم الله به، لأن هذه النعم تريد شكر. فإن كنت لا تشكر الله عليها ولا تؤدي حق الله ستزول هذه النعم. والله يقول في القرآن: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكم من الآيات التي تبين أنه ينبغي الشكر، يجب علينا الاعتراف في قلوبنا وفي جوارحنا، وأن نصرف الطاعة لله وحده لا شريك له، كما قال الله في آية أخرى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يعني كلوا من هذه المباحات ومن هذا الرزق، لكن اشكروا نعمة الله. كيف نشكر نعمة الله؟ بقلوبنا، بجوارحنا، بأن نصرف العبادة والطاعة له وحده لا شريك له، فهذا حقه، فهو الذي أنعم وأكرم ورزق وأعطى. فإذا كان هو المعطي وهو المانع فيجب أن نصرف العبادة لله وحده لا شريك له. فالمؤلف رحمه الله يقول إن الجاهليين ولا سيما النصارى على خلاف ذلك، فهم يتعبدون بترك هذه الطيبات، والله أباحها لنا. لهذا جاء عند الترمذي حديث مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. لكن لا يجوز للمسلم أن يسرف، ولا يجوز للمسلم أن يقع في المخيلة في طعامه في شرابه. وأشير أيضا إلى أن ما صنعته النصارى وما صنعه الجاهليون من التحليل والتحريم هذا أيضا فيه الدخول في خصائص الرب سبحانه وتعالى، لأن التحليل والتحريم إنما هو لله، هو الذي يحرم وهو الذي يبيح. لهذا قال الله في ذم هؤلاء: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال أيضا في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكم من الآيات في كتاب الله تبين أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه سبحانه. لهذا لما أباحوا الربا الله قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فجعل تحريم الطيبات من الاعتداء، وهو لا يحب المعتدين سبحانه. وحين حصل ما حصل في قصة ماريا، وفي رواية أنه عسل حرمه النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه كما في سورة التحريم، قال الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وحديث عدي بن حاتم وهو حديث مشهور أخرجه الترمذي في جامعه وحسنه العلماء بمجموع شواهده وطرقه، أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب عدي ابن حاتم رضي الله عنه حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. يعني ليس المراد في هذه الآية عندما قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ليس المراد أنهم كانوا يأتون إليهم فيعبدونهم كما يعبدون الله، وإنما اتخاذ الأرباب لأن هؤلاء الأحبار والرهبان كانوا إذا قالوا لهم هذا حلال أحلوه، هذا حرام حرموه. فهذا هو المراد، أنهم جعلوا الأحبار والرهبان كالرب سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأدلة على اختصاص الله جل في علاه بالتحليل والتحريم، ليس هو للرهبان ولا للأحبار، بل حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحرمون ولا يحللون إلا ما أمرهم الله به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ترك أكل الثوم وذكر أنها شجرة خبيثة ومن أكل منها فلا يقربن في المساجد، فهم بعض الصحابة أن الثوم محرم، فقال بعض الناس: حرمت حرمت، كما جاء في صحيح مسلم. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. يعني أنا لا أحرم ولا أحلل إلا ما أمر الله به، لكن هذه الشجرة أنا لا أحبها ولا أحب أكلها بسبب ريحها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يناجي من لا نناجي، يعني الملائكة. إذن هذا هو المراد فيما يتعلق بالتحريم والتحليل، وأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله: المسألة 74: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. انتقل رحمه الله بعد ذلك لمسألة أيضا من مسائل الجاهلية، وهذه المسألة تتعلق بضلال هؤلاء الجاهليين، أنهم كانوا إذا حرموا وإذا حللوا كانوا أيضا يصنعون ذلك بغير علم، يعني بجهل. ولا شك أن الدعوة بغير علم هذه من صفات الجاهليين، وإلا فإن الله أمرنا جميعا بأن ندعو إلى سبيله على بصيرة على علم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا ستجد أن الذين وقعوا في الشرك ووقعوا في البدع ووقعوا كذلك في تحريم ما أباح الله أو تحليل ما حرم الله، ستجد أن كثيرا منهم لا علم له ويصنع ذلك بجهل. ولا شك أن هؤلاء مبتدعون آثمون محدثون في دين الله، لكن بعضهم يعلم أنه على جهل فيصنع ذلك لدنيا أو لمال أو لطاعة غيره، وبعضهم يتبع غيره تقليدا وتعصبا وهو لا يدري أشيخه على حق أم على باطل، بل حتى لو ظهر له الحق يترك الحق ويقلد شيخه، وهذه كارثة في الحقيقة. الواجب على أهل الإسلام إذا أرادوا أن يدعوا الناس أن يدعوا الناس بعلم، لأن الجاهل لا يصلح أن يكون داعية. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما معنى على بصيرة؟ البصيرة هي العلم، لأن الداعية إذا لم يتسلح بالعلم لا يستطيع أن يبلغ الدعوة كما أراد الله، ولا يستطيع أن يقف أمام أهل الضلال وأهل البدع، كيف سيواجههم ويقيم عليهم الحجة وهو لا حجة له؟ لهذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أخبره أنه سيأتي إلى قوم أهل كتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. لماذا؟ حتى يتسلح بالعلم ويعرف شبه القوم وكيف يجادلهم، كما قال الله: وجادلهم بالتي هي أحسن. ولهذا كل من يدعو بغير علم فأعماله مردودة لا تقبل منه، لأنه على جهل وعلى ضلال، وقد يدعو الناس أيضا إلى ما يضرهم. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. فإذا تعلم الإنسان لا بد أن يعمل أيضا بما يدعو إليه، وإلا كيف ستراه الناس قدوة لهم؟ لا بد أن يعمل بعلمه فتصدق أفعاله أقواله، كما قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وأيضا هذا الإخلاص لا بد أن يكون للداعية، كيف يدعو الناس وهو يريد مثلا سمعة أو رياء أو يريد رفعة ورئاسة؟ ولهذا قال القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وكلنا يعرف حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، هذا علم وذاك كان يجاهد وذاك كان ينفق، لكنهم في الحقيقة ما كانوا يعملون لله، إنما عملوا من أجل الناس. كان هذا البلاء دخل عليهم وهو عدم الإخلاص، إنما طمعوا في الدنيا. ولهذا في الحديث نفسه قال الله لهم: قد قيل، يعني كنتم تريدون أن يقال لكم في الدنيا هذا عالم وهذا متصدق وهذا جواد وهذا مجاهد جريء، قد قيل، ثم يلقى بهم في النار والعياذ بالله. الواجب على الداعية ألا يسأل أجرا على دعوته. لا أسألكم عليه أجرا كما قال الأنبياء، لا أسألكم عليه مالا، ويبدأ بالأهم فالأهم، وأهم شيء هو إصلاح عقائد الناس والدعوة إلى التوحيد والأمر بإخلاص العبادة والدعوة إلى أركان الإسلام وأصول الإيمان، كما صنع الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإذا أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، وهكذا. إذن هذه الأمور لا بد منها، والداعية لا بد أن يؤذى، فإذا أوذي عليه أن يصبر ويحتسب كما صنع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: المسألة 75، دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. يعني هذا أيضا صنف من أصناف الجاهليين، وهم الذين يدعون الناس إلى جهنم والعياذ بالله، كما قال المؤلف قال دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم، وهذه طريقة إبليس. إبليس هو الذي يدعو الناس إلى الكفر مع العلم أن هذا كفر، فإبليس يعلم ذلك ويدعو الناس إلى النار. وكم من الآيات في كتاب الله تحذرنا من الشيطان ومن دعوته، وأن حزبه إنما يدعوننا إلى السعير، وأنه لا يجوز لنا أن نتتبع خطواته، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال في آية أخرى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وفي آية أخرى أخبر أن الشيطان إنما يريد أن يستزل الناس كما قال إنما استزلهم الشيطان، وأمرنا ألا نخاف من الشيطان ولا نخاف من أوليائه لأنه يحاول ذلك جاهدا أن يخوف الناس، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال أيضا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، يعني أن الشيطان يكون ملازما لك، فبئس الملازم وبئس القرين، فالإنسان يتعوذ بالله من ذلك كله. هؤلاء شابه الشيطان، كيف ذلك؟ يدعون الناس إلى الكفر وهم يعلمون أن هذا كفر وأن هذا ضلال، لكن يصنعون ذلك لدنيا، يصنعون ذلك لمال، يصنعون ذلك لكراسي وزعامة حتى يترأسوا على الناس لمطمع دنيوي. ولهذا الذين عند القبور يدعون الناس إلى عبادة القبور، هم يعلمون أن هذه القبور لا تنفع ولا تضر في الحقيقة، لكنهم يزينون للناس عبادة القبور والأضرحة، وهذه كلها خدع شيطانية صنعها إبليس وتقلدها هؤلاء البشر ودعوا الناس إليها مع علمهم. وهذا من مسائل الجاهلية التي للأسف عليها بعض من ينتسب إلى الإسلام كالصوفية والروافض وغيرهم. ثم انتقل رحمه الله فقال المسألة 76، قال المكر الكبار كفعل قوم نوح. هذه المسألة في الحقيقة قد مرت معنا، وهي المسألة 53. المؤلف لما ذكر هذه المسألة وهي المسألة 53 قال إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى عنهم ومكروا ومكر الله، وقوله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. وهنا أيضا ذكر المكر الكبار كفعل قوم نوح، يقصد بذلك أنهم استخدموا المكر المذموم، المكر السيء، لأن المكر في الحقيقة على نوعين، النوع الأول هو المكر المحمود والنوع الثاني هو المكر المذموم السيء. ولو نظرنا في كتاب الله سنجد أن المكر السيء مذموم وذمه الله وحذر منه، والمكر الحسن هذا محمود، فالله عز وجل قد يمكر بأعداء دينه ورسله وينصر أولياءه، لهذا الله يقول في القرآن وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني انظروا إلى شدة مكرهم، من شدة مكرهم قد يصل بهم المكر حتى تزول من هذا المكر الجبال، لكن الله سبحانه وتعالى يبطل هذا المكر وينصر رسله وأنبياءه وأولياءه من أهل الإيمان، كما قال الله وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. إذن لابد أن نعرف أن هؤلاء المفسدين لهم مكر ويستخدمون هذا المكر في أذية الرسل والأنبياء والصالحين والمؤمنين، لكن الله عز وجل ينصر أولياءه ويحفظ أنبياءه ورسله، فلا يتمكنون من ذلك أبدا فيبطل مكرهم. وفي القرآن كثير من الآيات التي تبين أن الله أبطل مكرهم وأبطل كيدهم، كما قال الله في القرآن: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. يعني المراد به إبراهيم، أرادوا أن يلقوه في النار، فالله عز وجل أبطل كيدهم، لهذا قال: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأيضا قال الله: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. فالله عز وجل وعد رسله ووعد كذلك المؤمنين الصادقين بالنصر وبالتمكين، والله جل في علاه لا يخلف وعده، لهذا قال الله: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يعني سينجيهم كذلك سيهلك أعداءهم، لأن الله عزيز ذو انتقام. وهذا ما حصل لهؤلاء كلهم، لو نظرنا في قصة الأنبياء والرسل حتى في قصص المؤمنين، يعني مثلا قصة الرجل المؤمن الذي آمن بموسى وهو من قوم فرعون، ماذا قال الله؟ قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. لأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، هكذا يقول الله وجعل ذلك سنة. الله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وأيضا قد وعد المؤمنين بالنصرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد تجد أن الله عز وجل يعطي العبد وهو على المعاصي، هذا استدراج، وقد جاء في الحديث الصحيح: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. وقال العلماء: أي المقصود به المكر، لأن هؤلاء مكروا، فالله يمكر بمن مكر، بل الاستدراج من أكثر أنواع المكر. فالله سبحانه وتعالى بحكمته لما يرى هؤلاء ويرى مكرهم يمكر بهم، ويمكرون ويمكر الله. وقال الله أيضا: وأملي لهم إن كيدي متين. إذن هؤلاء فيهم من المكر الشيء الكثير، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة نوح كيف أنهم مكروا بنوح، وكان هذا المكر ليس أي مكر بل مكر كبارا، كما قال الله: ومكروا مكرا كبارا، وصفه بهذا الوصف. ما معنى ذلك؟ يعني أرادوا بنوح الأذية وأرادوا به المكر، لكن الله سبحانه وتعالى عاقبهم في الدنيا قبل الآخرة وأغرقهم بالطوفان، ثم سيدخلهم نارا عظيمة كما في الآيات نفسها: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فهؤلاء الذين هم صناديد الكفر في زمن نوح عليه الصلاة والسلام وهم رؤساء الضلال مكروا بالضعفاء من أتباع نوح، وكانوا يدعونهم إلى عبادة الأصنام، فكانوا يقولون لهم: لا تتركوا عبادة ود ولا عبادة سواع ويغوث ويعوق، وهي أسماء لهذه الأصنام، أسماء لرجال كانوا صالحين وماتوا على الصلاح، إلا أن الشيطان أوحى إلى هؤلاء أن يقيموا التماثيل والصور ثم عبدوها من دون الله. إذن هذه من صفات الجاهليين التي حذر منها المؤلف عليه رحمة الله، وهي صفات قبيحة ومذمومة، أنهم كانوا يمكرون أشد المكر، المكر الكبار، كفعل قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى المسألة 77، وهي مسألة تتعلق بعلمائهم وعبادهم، ولا شك أنها مسألة سيطول الكلام فيها، لعلنا نؤجل هذه المسألة إلى درس قادم بإذنه سبحانه وتعالى، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.